سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اجعل الجنة هي دارنا، اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. يا من انفرد بك العارفون في الخلوات، يا من سبح بحمدك الحيتان في البحار الزاخرات، يا من اصطدمت بجلال قدسك الأمواج المتلاطمات، يا كاشف البليات، يا مجيب الدعوات، يا من جعل الدنيا فانية وخير آب الصالحات، يا من جعل الدنيا فانية وجعل خيرها الصالحات، يا من يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، يا من لا تحجب رؤيته الظلمات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا رفيع الدرجات، يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا من لا تختلف عليه اللغات، يا من ضجت بين يديه الأصوات بلغات مختلفات، يا من سكبت بين يديك الدموع والعبرات، يا من سكبت بين يديك الدموع والعبرات، يسألونك الحاجات، يا من رفعت إليك الأكف بالدعوات، يسألونك الحاجات. وحاجتنا في ليلتنا وفي شهرنا أن تعتق من النيران رقابنا. اللهم أعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم إنه لا طاقة لنا على عذابك ولا صبر لنا على سخطك، فأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا جئناك لكتابك تالين، ولفرائضك مؤدين، وبذنوبنا معترفين، ومن قسوة قلوبنا شاكين، وبين يدي ربنا معترفين، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبهم وظهرت عيوبهم، ندعوك دعاء من تقطعت آمالهم وبقيت آثامهم، ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من لم يخطر ببالهم سواك. ورحمتك يا ربنا تسع من أطاعك منا ومن عصاك. من ذا الذي دعاك فلم تجب؟ من ذا الذي سألك فلم تعطه؟ كم من ذي ذنب غفرت ذنبه، وكم من ذي جرم غفرت جرمه، وكم من ذي عيب سترت عيبه. فنحن ببابك واقفون، وبفنائك متذللون، ولرحمتك راجون، ومن عذابك خائفون، ومن لظى النيران خائفون، وفي الجنة طامعون، وفي الجنة طامعون، وفي رفقة نبينا مؤملون، وفي رفقة نبينا مؤملون، وفي النظر إلى وجهك الكريم سائلون، وفي النظر إلى وجهك الكريم راجون. هذا دعاؤنا، وهذا رجاؤنا، وهذا سؤالنا، وأنت ربنا. إن تعذبنا فإنا عبادك، إن تعذبنا فإنا عبادك، إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا علام الغيوب تول أمورنا، وأحسن خلاصنا، واجبر كسرنا، وفك أسرنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكشف عن المكروبين كروبهم، اللهم اغفر للمذنبين ذنوبهم، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران، فأعتق رقابنا ولا تشوه بالنار أجسادنا. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم انهم نزلوا بك وانت خير منزول به، واصبحوا فقراء الى رحمتك وانت غني عن عذابهم، فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم لا تردنا من مقامنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة صالحة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.